طب ذكر في روايه كان طلاق ثلاثه اذا لم يذكر بها، ده موافق للحكم ولا مخالف ليه؟ موافق. فذكر بعض افراد العام موافقا له للحكم لا يخصصه، لان مفهوم المخالفه اضعف من العموم في هذه الحاله، لان طلاق الثلاث اذا لم يدخل بها مفهوم المخالفه بتاعه ايه؟ اذا دخل بها مش هيبقى كده، صح كده؟ طب يبقى عمر رضي الله عنه ازاي امضاه عليهم وهم ايه؟ وهم كانت له فيه اناه. يبقى كان الحديث مش وارد على امر كان فيه اناه اصلا، او اناته متاخره عن الاناه في الطلاق الرجعي. فاهمين ولا لا؟ تمام. الخلاصه بنقول ان حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث يجعلونه على عهد رسول الله واحده وصدر من وخلاف ابي بكر وصدر من خلافه عمر عام. ذكر حديث اذا لم يدخل بها ذكر بعض افراد العام. الجزء اللي هو في غير في اللي هو غير المدخول بها موافق له في الحكم، فلا يعمل بمفهومه، لا يخصص العام لان العام اقوى. طب ما نقول ده مفهوم مخالفه قوي، هنقول المعنى بقى هنا ان اللي عمر لاحظه ان الناس استعجلوا امرا كانت لهم فيه اناه، وينبغي ان لا يستعجلوا فيمضيه عليهم لكي لا يستعجلوا، يمضي عليهم ما قالوه من طلاق الثلاث لكي لا يستعجلوا. يبقى ده لابد ان يكون الامر اللي عمله عمر في امر كانت فيه ايه؟ الاناه، صح كده؟ ايهما اوسع في الاناه؟ الطلاق في المدخول بها. ليه؟ لان هو لا تبين منه بمجرد وقوع الطلاق، بل هناك فتره وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يبقى الاناه اوسع. يبقى المعنى اللي قصده عمر من امضاء طلاق الثلاث اولى ان يكون في ايه؟ في المدخول بها، انه عايز يمنعهم من امر كانت لهم فيه اناه، يمنعهم من من استعجال امر كانت لهم فيه اناه. لما يمضيه يخاف يقول طالق بالثلاثه، لما يعرف ان احد اتطلق منه بالثلاثه يقوم يمسك عن الكلام ده ويتحرج. انت الناس النهارده لو عرفت ان طلاق الحيض واقع مش هيتجرأ، لان هو عارف ان محدش هيلاقي له مخرج، لكن هو متاكد انه هيروح لناس يلاقوا له مخرج ويدوروا له على الغضبان ويدوروا له على الطلاق في الحيض ويدوروا له على الطلاق في طهر قد مسها فيه، يوم يترتب على ذلك انه يتجرأ ساعه ما يتغاظ يروح جاي ايه؟ يطلقها. هذا يترتب انه يعني يترتب عليه المخالفه، ده من جهة المعنى. طبعا احنا مش بنمضي طلاق الغضبان الذي في يعني في الغضب المتوسط مع ادراكه لما يقول، ولا نمضي طلاق الرجل لامرأته وهي حائض من بس كده من باب المعنى من جنب القياس، بل بنمضيه عشان الأدلة الثابتة في ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي احتسب ذلك. زيادة صحيحة. الزيادة بتاعت إذا لم يدخل بها صحيحة صحيحة. قال الشوكاني وقد حكى ذلك القول بأن طلاق الثلاث يجعل واحدة صاحب البحر اللي هو من مذهب الزيدية. بس مذهب الزيدية قريب جدا من الشافعية والمالكية. يقول عن أبي موسى ورواية عن علي رضي الله عنه وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والهادي والقاسم والباقر وأحمد ابن عيسى وعبد الله ابن موسى ابن عبد الله، ورواية عن زيد ابن علي. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة، كل دول مالكية يعني، كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. ونقله ابن المنذر